ليل ولا نهار. طيب غيره ايش؟ من جنين وانا تقبل لأمها ما أراد بها بالكنيسة. ما أراد تقبل قبل من أمها ما أرادت بها للكنيسة. ما أرادت بها للكنيسة. طيب هذا معناه أنهم إذا نفس إذا ما كتبنا من الكلام أولا نمضي عليه. وسبق أن كتبنا قبل النذر ورضي أن تكون مريم محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها وأنوثتها. أعز كلام بن عطية أيضا في رواية إسرائيلية قل حتى قيل إنها كانت تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين. طيب بقبول الحسن ايش عبارات المفسرين؟ بقبول الحسن الشوكاني هنا انه اي فتنبت او فنبتت نباتا حسنا بالمعنى انه سوى خلقها من غير زياده. لا ولا نقصان. نباتا حسنا بقبول حسن. ايش عبارات المفسرين بقبول الحسن؟ بس غيره بقبول الحسن يجعلها فوق كثير من الأولياء. يقول هنا التقبل التكفل التربية والقيام بشأنه. طيب طيب إذن وصلنا في قول إلى قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب. طبعا وكفلها زكريا فيها أربع قراءات، وكفلها زكريا، وكفلها زكرياء، وكفلها زكريا، وكفلها زكرياء، فيصير كفل بالتشديد تأخذ مفعولين، كفل الله مريم زكريا، مريم مفعول به أول، زكريا مفعول به ثاني. أما كفل مفعول واحد، كفلها زكريا، كفلها بدون تشديد، كفلها الهاء ها ضمير في محل نصب مفعول به، زكريا في محل رفع فاعل، كما يظهر في القراءة الثانية زكرياء. طيب فالقراءة الفرق بين القراءة الثانية والرابعة، أو الفرق بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في الألف المقصورة والألف الممدودة. فقوله كفلها زكريا صار كافلا لها، وكفلها زكريا جعل زكريا كافلا لها. طيب قلنا وكفلها زكريا جعله كافلا لها لأنها كانت يتيمة وضمها إليه بعد القرعة، فكان مربيا لها وقائما بشؤونها، وكانت تقتبس منه علما جما وعملا صالحا. في تعديل بسيط، تقديم وتأخير. وكفلها زكريا جعله كافلا لها لأنها كانت يتيمة وضمها إليه بعد القرعة، فكان مربيا لها وقائما بشؤونها، وكانت تقتبس منه علما جما وعملا صالحا. طيب الآن وصلنا إلى قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب. طبعا المحراب مكان العبادة، بغض النظر هو في مقدم المسجد ولا لا، لأن الناس الآن يسمون طاق القبلة، طاق اللي هي الفتحة، طاق القبلة هذا اللي يدخل فيه الإمام يسمونه محرابا، وليس هذا هو أصل تسمية المحراب. أصل طبعا المحراب من الحرب، قيل لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان، يحارب الشيطان، لكن المحراب هو مكان العبادة. فمريم ما كانت تدخل في هذا المكان تتعبد فيه، لا، مكان العبادة يسمى المحراب. فكلما دخل عليه زكريا المحراب يعني مكان عبادتها وجد عندها رزقا. فالناس الآن اصطلحوا يعني في الفترة هذه المتأخرة على تسمية طاق القبلة المحراب، وهذا وليس هكذا معنى الكلمة أصلا، ولا حتى اللي في الآية، يعني ليس معنى الآية الآن أن مريم كانت تدخل في فتحة القبلة هذه تصلي فيها. ممكن يكون عند الواحد مكان في بيته يصلي فيه مخصص للصلاة، مكان نظيف هادئ مثلا طاهر، يسمى محراب، مكان العبادة هذا المحراب. وبعض ولذلك من الجهل أن يجي واحد يكتب على المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب. وهذا موجود في أحد المساجد، موجود عندنا في أحد المساجد مكتوب كلما دخل عليها زكريا المحراب، فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون. طيب، ما هو الرزق الذي كان يجده زكريا عند مريم كلما دخل عليها في مكان عبادتها وجد عندها طعاما؟ قالوا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وصح عن مجاهد، ولا يمنع هذا أن يكون من الإسرائيليات، يعني يمكن يصح عن مجاهد ويكون نقله عن ابن عباس أو عن بعض أهل الكتاب. قال مجاهد رحمه الله في قوله وجد عندها رزقا، قال عنبا وجده زكريا عند مريم في غير زمانه. عنبا وجده عندها في غير زمانه. وفي يعني فاكهة الصيف الشتاء فاكهة الشتاء الصيف. الآن نقرأ من كلام كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي والشعبي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وعن مجاهد وجد عندها رزقا، أي علما، أو قال صحفا فيها علم. رواه ابن أبي حاتم والأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أي يقول من أين لك هذا. طيب قبل ما ننسى نكتب في فوائد الآية، في فوائدها وفيها، اتركوا فراغ يعني بقية التفسير، وفيها إثبات كرامات الأولياء وأن الله عز وجل يخرق العادة لبعض أوليائه تثبيتا لهم وترغيبا للناس في حالهم، وترغيبا للناس في حالهم. والفرق بين الكرامات الإلهية للأولياء والخوارق الشيطانية هو حال صاحب كل منهما. فوصف الله الأولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب نعم. أي يقول من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الحافظ أبو يعلى

كلما دخل عليها كلما دخل عليها كلما دخل عليها في أي وقت زكريا وهو من أنبياء الله من ذرية سليمان بن داود عليهم السلام من ذرية سليمان بن داود عليهم السلام. المحراب وهو مكان العبادة أيا كان شكله سمي بذلك لأن المتعبد فيه يحارب الشيطان هم يريدون في كتب الفقه في مسألة استقبال القبلة ويقولون إذا دخل المصلي أو إذا دخل الإنسان شخص البلد يستدل الشخص الغريب يعني إذا دخل بلدا يعرف اتجاه القبلة من محاريب المساجد وين المحراب ويعرف اتجاه القبلة. المحاريب في هذه الأيام لها بروز في البناء في طريقة البناء لها بروز هذا البروز يجعلك وأنت خارج المسجد تعرف وين القبلة يعني لو دخلت بلد وأنت ما تعرف القبلة وجيت إلى مسجد كيف تعرف القبلة من خارج المسجد بالبروز الموجود في طاق القبلة فتجد من خارج إلى جهة معينة فصار يعني دليلا على اتجاه القبلة في البلد هذا يعتبرونه يعني من الأدلة على القبلة وبعضهم يشترط أن يكون المسجد يعني داخل البلد وليس مسجدا يعني مسجد قد تواطأ الناس على قبلته ما هو مسجد مثلا نائي يمكن واحد بناه اثنين يعني ليس ما متأكدا من قبلته لا انه هذا مسجد داخل البلد تواطأ الناس داخلين يعرفون يعني ان هذا عمل المسلمين فيه فيكون يعني تكون قبلته يقينية هذه قبلة بالنسبة لك عندما تراه هذه بالنسبة لك قبلة يقينية فما تجتهد يعني هذا يقدم على الاجتهاد يعني محاريب المساجد هذا ما تتابع عليه عمل المسلمين فكل ما دخل مسلمون صلوا هذا تأكيد لاتجاه القبلة هذا في البلد طبعا في محاريب او في بعض المساجد قد تبنى مثلا او تجعل احيانا من حجاره ممكن واحد يمشي كذا في بعض البراري والصحراء فيجد كذا في ناس جو حطوا حجاره وعملوا حجاره على الارض يعني عملوا حدود لمكان صلاه فمثل قبلة هذا ما هي قيمية مثل قبلة مثل مسجد البلد؟ لأن الذي عملها في الصحراء قد يكون أخطأ في القبلة وما صلى فيه إلا الواحد أو الاثنين، بخلاف مسجد البلد اللي يصلي فيه الفئام والجماعات من المسلمين يتواطؤون عليه على قبلته. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، طعاما لقيام بدنها يعينها على العبادة. قال قيل كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وصح عن مجاهد رحمه الله أنه قال عنبا وجده زكريا عند مريم في غير زمانه، وأيا ما كان الأمر فإن وجود طعام عند امرأة متعبد عند امرأة منقطعة للعبادة لا تكتسب هو كرامة بحد ذاته، يعني لو كان فاكهة الصيف اللي في الصيف وفاكهة الشتاء اللي في الشتاء فهو بحد ذاته كرامة، لأن ما كانت تكتسب وتنزل الأسواق، هي يعني متفرغة للعبادة. فأفرض أنه وجد عندها طعاما من طعام البلد، إيش يعني؟ ما هو لازم يكون الصيف في الشتاء وفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، حتى لو السوق لا، هي منقطعة للعبادة، ما عندها شغلة غير العبادة. يكون يوجد عندها طعام باستمرار، يعني كلما دخل عليها هو، طبعا بما أنه يعني صار كافلا لها فلا بد أن يتفقد حالها كل يوم، فكلما دخل عليها وجده، هذا شيء مستمر، ما هو مثلا مرة وجد عندها عنب في وقت ما في عنب، وجد عندها عنب في الشتاء والعنب ما يوجد إلا في الصيف، لا، هذا كلما دخل عليه، كل مرة، أي وقت يدخل عليها يجد عندها طعام، أي وقت يدخل عليها يجد عندها ما يكفيها لقوام بدنها وإعانتها على العبادة.